قال الإمام قتله وضرر في بقائه ولم يخلق ثم جاء أخذ الأشياء هذا هو الخصم. قال من أخرج من الدين فليس له إلا الخجل عنده. قال فهو كالمرتد هذا الشيخ فيقدم الأقيام له فيبانيها ويكرمها وترى أن هذه الأحكام الشرعية إما الخجل وإما أن يتوب. سبحان الله سلام أما الأحكام التي ذكرناها والخيارات الخمسة هذه متعلقة بما بالكفار الأصلي. نعم نفس الكلام يقارن لنا الشيخ الإسلام الثانية يقول الإسلام لكن من يوسف الله فإن هؤلاء المسلمون يجب تزالون حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه. يسمى هذه توبة المرتد. هل توبة المرتد فقط بالتراب بالشرطين؟ هل توبة المرتد فقط بالتراب بالشرطين؟ أم برجوع الأمر الذي كان سببا في ردته؟ يجب الشرطين على الراجع ثم يرجع والأمر الذي كان سببا في ردته. فإن كانت على سبيل المثال ردات بشرط ترك الصلاة. فتكون توبته إذا كان بالشرطين ثم بإيش؟ بشرط إقامة الصلاة. يقف على ذلك من كان سرباً فرزة وذلك بعض من الإنسانات رقيقة فإن هؤلاء المتدينين اتفروا ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه. نحن مقاتلون على أي شيء؟ مقاتلون اليوم على شيء على الرزة مقاتلون اليوم على شيء غير ما أنزل الله. فهذا الأمر الذي كفر بالسلام اليوم كفر قال يجب اتفروا حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه. ثم قال ولا يجوز جوة الموقع لهم ذمة موقع لهم ذمة هذا خير فقط. قال ولا هدنة ليس مثل معنى الأحكام ولا أمان. قال ولا يطلق أشيرهم. إذن أشير مرتد أشر مرتد أشر مرتدين يطلقون لا أشير مرتد يطلق خلافا لنا كم أشر الكفار مرتدين يطلق يطلقنا. قال ولا يطلق أشيرات ولا يخاف رمال ولا رجال. لا يطلق أشيرات إذن من غير وارث حق المرتدين ولا يخاف رمال ولا رجال كذلك التباس رمال أو رجال من وارث حق المرتدين. ثم قال ولا تلك ذرائعهم ولا تنفع نفعهم ولا يسترقون. اذا سقط العقل والنم وسقط الفداء بماء الاوزان وسقط الاسترقاق. وقد لا قال ولا يقعد لهم ذمه سقطت الذمه الجديده اذا لم يبقى الا القتل او الاسلام. القتل او الاسلام. قال ولا يسترقون مع بقائهم على الرده بالاتفاق. هذا انا مقيم على هذه الاحكام او الحج. هذا انا الحج او الاتفاق. هذا ان شاء الله الله يسير ان شاء ناخذ الايمان. نعم. فيقول اذا لعلكم يفلحون. فأمر المولى سبحانه وتعالى حال لقاء العدو بالثبات.

المسلمين، بمعنى يعني الصفة الحسبية أن يكون أمام المسلم كم؟ ثلاثة فرصة، ثلاثة إيه؟ فرصة. أما إذا كان أمام المسلمين لا يفرق، أما هو أكثر من اثنين يجوز له شيء إفراغ. هذا الشرط الأول. قال مصابرة العدو عند التقاء الجمعين بأن لا ينهزم عنه أي عن العدو من مثلي فما دونه، إذا كان فقط ضعف أو أقل لا إيش؟ لا ينهزم ولا يفرق. قال وقد سمى الله تعالى فرض هذا الحرب مرة بنوع متبرج، مرة بنوع أي شيء متبرج كمان سنذكر. قال وقد سمى الله تعالى فرض في أول الإسلام على كل مسلم أن يقاتل 10 من المشركين، كما قلنا قبل قليل أن هذا الحكم حدث فيما من التكفير بفضل الله ورحمة على هذه الأمة الضعيفة. ففي البداية بداية الإسلام في أول تشريع القتال فرض الله على المؤمنين وجوب الثبات إذا كان أمام المسلم كم؟ 10 من الكفار، وجوب الثبات إذا كان أمام المسلم 10 من الكفار. ثم قصص المولى عنهم فأوجب عليهم الثبات إذا كان أمام المسلم 2، إذا كان أمامه 2. قال فقد فرض الله تعالى في أول الإسلام على كل مسلم أن يقاتل 10 من المشركين. فقال تعالى يا أيها النبي حرم إن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ يغلبوا 200، أي نسبة 1:10. نعم. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 5، كذلك 1:10، تأكيد لهذا الأمر. ألسن الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، انظر هذا التعليل سبحانه ما أقصده، انظر لماذا الواحد بعشرة من الكفار؟ لأنهم قوم لا يفقهون معنى الآية ولا يفقهون معنى الدين الحق. قال لأنهم قوم لا يفقهون، وهذه الآية فيها إشارة إلى أن النصر ليس بالأسباب المادية أبدا، وإنما بالأسباب أي شيء، بالأسباب الشرعية، بالأسباب التي أعظمها التوحيد والاتباع. قال لأنهم قوم لا يفقهون. قال ثم خسف الله عز وجل، انظر التبرج الذي حدث في هذا الحديث، ثم خسف الله عز وجل عنهم عند قوة الإسلام وكثرة أهله، فأوجب على كل مسلم لا حلاله أن يقاتل رجلين منهم، بعد أن كانوا 10 صاروا كم؟ 2. فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، نعم، بعد أن كانوا 100 يغلبوا كم؟ 1000، صاروا 100 يغلبوا 200، نعم. وقوله وعلم أن فيكم ضعفا، هذه السنة ضعف من رب ضعف هنا فلم يفز جدا الأهل العلم، نعم، هل هو ضعف المجن ولا ضعف الشرعي؟ نعم ضعف الشرعي، نعم. فكيف إذا كان هذا الوصف في أهل الصدر الأول فكيف بنا نحن؟ فهذا كما قلنا فيه تأكيد ظاهر لأن النصر ليس أبدا بالأسباب المادية، هذا الأسباب المادية ما هي إلا وسائل، أما النصر التحقيق فإنما هو بالأسباب الشرعية، وخاصة كما قلنا التوحيد والاتباع. قال وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. قبل في الحالة الأولى 1000 كان يغلبوا كم؟ 10000، نعم. قال وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال الموردي وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثلين إلا لإحدى حالتين، هنا شرط آخر انتبه معي، كنا تحريم الفراغ بشرطين، أن يكون الكفار أكثر من كم؟ أكثر من الضعف، أكثر من أي أكثر من مثلين المسلمين، هذه الشرط الأول. الشرط الثاني يجوز الفراغ وإن كان أمامك واحد فقط، إن كان أمامك واحد فقط، ولكن أن تكون أن يكون هذا الفريق إما تحرصا لقتال وإما تحريزا إلى فيها. نص قول تعالى إلا متحرفا للتال أو متحيزا إلى فيها. قال يحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثلين اثنين إلا إحدى حالتين، هاتان الحالتان يجوز فيهما لشيء الفراق. قال إلا إحدى حالتين، إما أن وهذا حكم مهم جدا يا أخي خاصة اليوم بالتالي متبعطين الذي نحن فيه، لابد أن نفهمه حتى الإنسان يعرف ماذا يفعل وحتى لو كنت نفسي حرج. نعم. قال إما أن يتحرك لك وحتى لا يأتيك الشيطان أثناء المعركة ويقول لك أن هذا فراق فلا تفر، لا، هناك فرق بين الفراق المذموم وفرق بين الانحياز إلى فراق أو التحرك لقتال. هذا أبدا لا يسمى فراغ بنص قوله تعالى إلا متحرفا للتال أو متحرزا إلى فئة، وهذا مفيش أهل العلم. قال وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثلين إلا لإحدى حالتين، يجوز فيهما الفراغ بل قد يجب. قال الأولى إما أن يتحرف لقتال، إما أن يتحرف يشرح. قال فيولي الاستراحة، كان في هذا البيت ذهب إلى بيت آخر حتى يستريح ثم يرجع مرة أخرى ليواصل العملية. قال فيولي الاستراحة أو لمكيدة يذهب سيناطب لهم كمين أو يغير من الخطة أو غير ذلك مما طلبه القتال، أو لمسيدة ويعود إلى قتالهم، هذا التحرك مسألة نزيد تفصيل وصور لهم. قال وإما أن يتحيز، حالة ثانية يجوز كثرة كذا، يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع معها على قتالهم. ما معنى هذا الكلام؟ كان هو في مدينة هاجم أعضاء الله من الطاغوت ففر من هذه المدينة وذهب إلى مدينة أخرى بعدت أو قربت يجوز كما سنقرأ، ولو كانت بعد المشرقين فرنا أن هروبه ليس بنية الهروب وأنها بنية الانحياز إلى إخواني. نعم. كان في المدينة وقاد عملية اجتمع عليه أعضاء الله فتمكن من هروب وذهب إلى الجبال، يجوز بلا أدنى ري، نعم، ولا يأتي الشيطان ويوسوس لك أنك فررت من الزحف. قال أو وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى يجتمع معه على قتالهم، لقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة استثناء أما حالات خاصة استثنائية هناك استثناء إلا استثناء متحرفا للقتال كما قلنا تحرك للقتال يتحرك من مكان إلى مكان هو أمكن في قتال كما سنذكر بعد قليل يتحرك من مكان فيه الريح إلى مكان ليس فيه الريح يتحرك من مكان ليس فيه ماء إلى مكان فيه ماء يتحرك إلى مكان غير محصن إلى مكان محصن وقف على ذلك مما يستلزمه القتال هذا تحرك القتال أما الانحياز إلى شيء يترك المكان بالكلية ويذهب إلى مكان آخر نعم بنيت أنه ينضم إلى من؟ إلى أخوان المجاهدين هناك قال بقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل نعم هذا هو الاستثناء في هاتين الحالتين فقد باء بغضب من الله عدا هاتين الحالتين فقد وقعت أي شيء الفرار وقد وقعت الوعيد وقد لزمه الوعيد إلا أن يأتي الله عنه نعم خلاف المعتزلة الخالدة مفهوم؟ قال فقد باء بغضب من الله ثم قال أرد على الذين اشترطوا قرب أي شيء قرب الساعة بعض الشافعية قالوا يجوز لو الانحياز بشرط أن تكون فيها فيها ايش؟ قريبة هذا كلام الله ولو انتبه ولو فر منحازا من المغرب إلى فئة في المشرق ولو فر منحازا من الشمال إلى فئة في الجنوب جاز هذا جاز ايش؟ لا وكما سنقول قال وسواء والموارد من الشافعية والموارد من علم الشافعية هو يرد على الذين اشترطوا هذا الشرط من أصحابه قال وسواء قربت الفئة التي يتحيز إليها أو بعدت إذا لا اشترط قرب ايش؟ هذا شرط باطل قال فقد قال انظر الدليل الآية ظاهرة والآية كثيرة فيه والذي يقيد الآية بد أن يأتي أي شيء بدل بعض الغلقات أو متحديدا إلى فئة ولن يقل أن هذه فئة تكون قريبة فلن يقل أو متحديدا إلى فئة قريبة ما قال فحتى نأتي نحن بوقت نقيد به ما أطلقه المولى سبحانه وتعالى هذا كلام باطل نعم يحتاج صاحبه ولن يأتي أي شيء بدل كيف هو الدليل بكلام كما سنقرأ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة قال أو بعدك فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأهل القادسية انظر المسافة بين القادسية التي هي في العراق على مشارف أرض الفرس وبين المدينة أي شيء قريبا أم بعيدا بعيدا جدا يعني ربما شهور نعم للمجد يعني بصف الأنفة أيام قال فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأهل القادسية حين انهزموا في أحد المعارك فأتمنى المعارك معكم كانت معارك كثيرة جدا نعم في أحد المعارك كانت دائرة على المسلمين نعم فزم فيها المسلمون انظر ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه قال قال فقد قال عمر الأهل القادسية حين انهزموا قال أنا في آت لكل مسلم حين بلغت الهزيمة ماذا قال تعجل لماذا لم يحازوا لن يرجعوا للمدينة ثم يعيدوا ترتيب التصيب ثم يعادوا كرة مرة أخرى قال أنا في آت لكل مسلم يشير إلى قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة فكما قلنا عمر كان في المدينة وهم كانوا في مشارف أرض الفرس المسافة بعيدة جدا كما هو ظاهر نعم حين انهزموا اليه قال انا فئة لكل مسلم ثم قال الموردي ويجوز اذا زادوا على مثلي اذا كانوا اكثر من ايش من الضعف ولم يجد الى المصادره سبيلا ان يولي عنهم غير متحرك لقتال ولا متحيز الى فئة اما اذا كانوا اكثر من الضعف هنا يجوز لك الفرار مطلقا بدون ان نشترط ان يكون فرارك تحركا الى قتال او تحيزا الى فئة مفهوم يا سلام فاذا كانوا اكثر من الضعف يجوز لك الفرار ايش مطلقا سواء كان فرارك تحيزا الى فئة او كان تحركا لقتال مفهوم يا سلام قال وهذا مذهب الشافعي ومذهب عامة هذا العلم كما في النظام قال واختلف اصحابه هذه مثال اخرى ومثال هامة مثال هامة جدا قال واختلف اصحاب اي اصحاب الشافعي في من عجز عن مقاومة مثلي رجل من المسلم المجاهد عجز لم يستطع وضاف عن مقاومة رجلين من الكفار سواء كانوا مؤمنين او مرتدين ما استطاع لم بشر لم يستطع لانهم اكثر منه قوة او اكثر منه سلاحا كما سنذكر هذا المذهب فضاق عنهم هل يجوز الفرار ام لا انتبه بدون تحرك لقتال او تحيز الى فئة اولا بنص الآية لا يجوز هناك مذهب اخر هو مذهب قول عن الملكية هو الذي نصره ابن حزم انه يجوز له بنادر انهم علقوا انتبه علقوا الحكم في الآية هذا متحرفا علقوا الحكم في الآية اي كون الكفار ذا علقوا الضعف ليس عن عدد لانه ضعف اي شيء في القوة على القدرة علقوا الضعف في القدرة وان كان هذا المذهب مرجوح لان الاية ظاهرة فيها في اي شيء في العدد ام في القدرة في العدد الاية نص في العدد صحيح فتأويل الاية ان المراد بها القدرة تأويل بعيد بالاضافة لان العلة كما سنذكر الا غير يعني غير اصولية نعم ولكن هناك مذهب كما قلنا عند قول الملكية بل قول كذلك عند الاحناف ذكره في بدائع الصناعة وهو مذهب ابن حزم ونصره بكلام قوي كعادته كان الحكم يدور لا على العدل انما على القوة فلو ان مسلما قابل كافرا واحد مقابل كم؟ واحد الا ان هذا الكافر كان اكثر قوة اقوى من المسلم واكثر عددا واكثر سلاحا منه او ان الكافر كان على فرس والمسلم كان راجلا او ان الكافر كان في سيارة والمسلم كان على رجل انت عند المالكيه في قول عند المالكيه وقول عند الاحناف ذكر صاحب البداء وعند ابن حزم يجوز له الفراق بدون الفراق او شيء تحرك لقتال او انحياز الى سياقات. اما عندنا عند الجمهور نقول يجوز له الفراق يجوز له الفراق ان كان هذا الكافر الاصلي او المسد اقوى منه او اكثر منه سلاحا او كان المسلم على رجله وكان ذلك الكافر المحارب في سياره او كان المسلم على رجله وكان ذلك الرجل في دبابه. هنا يجوز له الفراق عند الجمهور يجوز ولكن باشتراط اي شيء باشتراط النية ان يكون فرارا تحيزا الى فعل وهذا خروج للاشكال بل ليس هناك اشكال تحقيق. فنقول عندنا يجوز وان لم نعلق الحكم خلافا للقول عند المسيح وخلافا لابن حزم وان لم نعلقه بالقدره والقوه نقول بالجواز ولكن باشتراط اي شيء باشتراط ان تكون نيته التحيز الى فعل. نقول يا سيدنا وانحاز الى اخوان على ان يعود الخر مره قال قال المرضي واختلف اصحاب اي اصحاب الصفي في من عجز عن مقاومه مثلين مقاومه اثنين واشرق عن قتل كان ايضا نفسه يقتل. نعم كما قلنا مسلم امام دبابه ودبابه فيها رجل واحد فقط ايش فعل؟ نعم واشرق على قتل في جواز نزام فقال الطائفه لا يجوز فهم من الشافعيه قالوا لا يجوز ان يولي عنهم منهزمه وان قتل للنص فيه لان مثال الايه ربطت المساله او الحكم بالعدد. نعم ففي حالة وجود اثنين امام واحد لا يجوز له ايش الفريق الفريق هؤلاء قال لا يجوز الفريق الثاني كان اصغر وقال الطريق يجوز ان يولي ناويا ان يتحرك لقتال او يتحيز الى فعل ليسلم من القتل وهذا نص الايه. فبعض اجاز اي شيء اجاز الفرار ولكن بنيه التحرك لقتال او الانحياز الى فعل بنص قال الا متحرفا اي يجوز ان يفر متحرفا لقتال او متحيزا الى فعل. فقال الطائفة الأخرى يجوز أن يولي ناويا أن يتحرك على القتال أو يتحيز إلى فئة ليسلم من القتيل. يقول ماردي في الجمع بين القولين كلام كلام الطريق قال قال وذا ثمن خلاف ليس هناك خلاف لأن الحالتين له أن ايش أن يفر الأوائل الذين قالوا بعد الجواز على مذهب وجود الفراغ بهذه النية بنية التحرك للقتال أو الإسناد إلى فئة. فعند الآخرين يجوز الفراغ لأنهم علقوا الحكم بأي شيء بالقدرة علقوا الحكم بأي شيء بالقدرة وهذا مثال أقوى دبابة مقابل واحد. نعم وربنا لا يكون معه سلاح بمسلم لا يكون معه شيء سلاح. قال المرضي وما ثم سلاح فإنه إن عجز عن المصابرة لا يستطيع أن يبرأ أمد الدبابة نعم يوقن بالموت. نعم قال فليس يعجز عن هذه النية لا يستطيع أن يقاومها ولكنه يستطيع أن يستحضر نية إيش الانحياز إلى إيش إلى فعل. قال فليس يعجز عن هذه النية. نعم ثم ذكر قول أبو حنيفة قال وقال أبو حنيفة لا اعتبار بهذا التفصيل والنص فيه منسوخ فأنا هذا كلام مرجوح. قال النص فيه منسوخ قال تعالى الآن خصص الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا قال هذا منسوخ أين دليل النص؟ ليس هناك أدنى دليل على قول النص أنه من ثم رضاه عليه أهل العلم ثم نص الكلام ابن كلام. قال وعليه أن يقاتل ما أمكنه وينهزم إذا عجز وخاف القتل. أبو حنيفة ذهب وإلى أن يصرح إلى أن المسألة معلقة بالقدرة فإذا توفرت القدرة لدى المسلم سواء كان أمامه واحد أو أمامه اثنان أو أمامه مئة إذا توفرت لديه القدرة على مباشرة القتال يقاتل يجب أن إيه؟ يقاتل. فأما إذا لم توفر القدرة أما إذا لم توفر القدرة سواء كان أمامه اثنين أو أمامه واحد أو أمامه نصف رجل لا إيش؟ لا يقاتل ولا أن يخرج إذا لم توفر القدرة في حق المسلم. كان قول أبو حنيفة علق الأمر على أي شيء على القدرة سواء كان أمامه رجل أو اثنان أو أكثر أو أقل لا أن يقاتل بوجود أي شيء القدرة عند المسلم على المصابرة والقتال. أما إذا لم تجد أي قدرة لا أن يخرج حتى يخرج من واحد حتى يخرج من إيش؟ كما كنا وافقوا على ذلك بعض المالكية وافقوا على ذلك ابن حزم الظاهري ولكن نحن لهم قول آخر ذكره صاحب الشيخ الكبير وافق فيه الجمهور أن الأمر معلق بالعدد الأمر معلق بأي شيء لا ونحن قلنا ثم خلاف ما ثم خلاف. فإذا كان إذا كانت هناك حالة خاصة علم فيها المسلم أن عدوه وإن كان رجلا واحدا أقوى منه سواء أقوى منه بنية أو أقوى منه لوجود سلاح معه وليس مع المسلم سلاح حديث أو سلاح مصور أو أنه في دبابة محصن بها نقول بجواز الفراغ ولكن بنية أي شيء الانحياز إلى فعل وهذا نص خامس على كما قلنا يعني وما ثم خلاف كما قال هل المؤذن قال في بداية الصلاة المجلد السابع صفحة 99 تتم لهذه المسألة الفرعية قال وكذا الواحد وكذا الواحد من الوجاء من المجاهدين ليس معه سلاح هذه مسألة هامة ليس معه سلاح مع اثنين منهم أي قابل اثنين من الكفار معهما سلاح أو مع واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح مسلم ليس معه سلاح فقابل الكفار مع كافر معه إيش سلاح أو مع اثنين من الكفار بظاهر الآية أن هذا واحد مقابل اثنين أو واحد مقابل واحد لا يجوز له أي شيء الفرق ولكن نحن نقول بالجواز وإلا نعلق الحكم بالقدرة بنية أي شيء الانحياز الى ثياب. قال لا باس ان يولي بضراب متحيزا الى ثياب. متحيزا الى ايش؟ قال والاصل فيه قوله تبارك وتعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى ثياب. هذا الحكم الاستثنائي هذا غير مرتبط بشيء، لا مرتبط لا بقدره ولا مرتبط بعدد، سواء كان واحد اقل قوه اكثر قوه لك ان تفرق فرقهم بشرط التحرف لقتال او الانحياز الى ثياب. قال والاصل فيه قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى ثياب. هناك تفسير وإرشاد من المقدمة المغني في هذه المسألة المجلد الثامن صفحة 332. كما ذكرنا هذا مجمع كلام أهل العلم في هذه المسألة والباقي لا يخرج عنا كلنا. ننتقل للسنة الثانية. سنقول ثانيا بيان جواز عدم الاستئصال واختيار القتل عليه. بيان جواز عدم الاستئصال واختيار القتل عليه. لا نتكلم عن وجوب الثبات وتحريم الفراق. كم حالة ثانية أو مسألة ثانية. مسلم أيقن بوقوعه في الأسر. أيقن بوقوعه في أي شيء. هل له أن يقاوم حتى يقتل؟ أم يحرم عليه؟ له بالاتفاق له أن يقاتل حتى يقتل. هذا إلا إذا لم نقل أن هذا هو الأولى. الأولى أن نقل أهل العلم قالوا أنه الأولى، ولكن هذا إذا لم نقل أنه الأوجب. هذا إذا لم نقل أنه إيش؟ الأوجب. فكثير من أهل العلم قالوا بالأولوية، بل كثيرهم قالوا بكراهية الاستسلام والاستئصال. نعم. بكراهية الاستئصال وإيش؟ وتقبيل القتل عليه، وفيها نص. نعم. وربما كما قلنا لا يبعد القول بالوجوب. إذا عرف المسلم أنه مقدم على فتن، لا في دنيا ولا في جسم ولا في أي شيء في دينه. نعم. فقد يقتدي عياذا بالله، وما يحدث في السجون لا يخفى. عليكم كفى الله خيرك. نعم. سنقول مسألة ثانية بيان جواز عدم الاستئصال واختيار القتل عليه. وأحل الأحوال الاستحباب إلى النقل بالوجوب. أحل الأحوال الاستحباب إلى النقل بالوجوب. نقول عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه بابا فقال باب هل يستأثر الرجل؟ وعقد البخاري في الأمور مشايخ لا يطلق الترجمة. هل يستأثر الرجل؟ ومن لم يستأثر رغم أنه يرجح. رغم أحيانا في نفس الترجمة يرجح. ولكن ترجيح لطيف لا يخفى. قال ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل فكأنه يرجح الجواز. نعم بتفهم الترجمة. ومن لم يستأثر إذا هناك أمر بعدم أي شيء الاستئصال. نعم. ثم قال ومن ركع ركعتين عند القتل ويجب نكرها. نعم الحين. نعم سورة الفتح المجلد الثالث صفحة 135. ثم ذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أباح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عشرة نفر. نعم سريحا عينه. انت بكلمة عينه هذه معنى ان هذه السريحة مهمة ايه؟ استطلاعية مهمة تجسسية. نعم على اعداء الله. نعم سريحا عينه وامر عليهم عاصم ابن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه الى ان قتل الاخير فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأ مكان قال هو بين عصاد ومكة قد ذكروا لحل من مزيد. انتبه لهم ايش؟ طائفة من الكفار. نعم قد حل من مزيد وقال لهم بنوا الاحيان. أخبرهم خبر أو إنسان أن هناك عشرة من المسلمين في هذه المنطقة. نعم. فنقلوا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامين. انتبه ما كلهم رامين؟ إذا ضرب السهم يخذهم في مقتله. نعم كلهم رامين. نعم. فهنا انتبه هنا أن الهلكة فكاد تكون متيقنة. فكاد تكون متيقنة أو رمم غالب. قال كلهم رامين قال فقصت آثارهم فتباع أثر من؟ السحاب العشرة. حتى وجدوا مأكلهم. انظر. نظر فيش؟ البعير. نعم كبروا التمر حتى وجدوا مأكلهم تمرة تزودوه من المدينة. عرفوا أن هذا التمر إيش؟ يثرب. والتمر هذا كان مميز في كل الجزيرة العربية. نعم كما تذكرون في غزوة بدر شيخ عرب أبو سفيان أن المسلمين في أثره قال تزودوه من المدينة فقالوا هذا خمر يثرب فاكتشفوا آثارهم فتبعوا الأنصار فلما رأوهم عاصم وأصحابه رآهم المسلمون لجوا إلى سفسد من رابية مرتفعة من الأرض وأحاط بهم القوم شر عشرة وحولهم إيش؟ هؤلاء الكفار الذين أبلغوا من أسيد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم الكفار يقولون المسلمين انزلوا أي استسلموا واستأثروا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. يطلبون بأي شيء الاستسلام. نعم ولكم العهد والميثاق ولا عهد ولا ميثاق بالكفار وخسر الكفار المسلمين. نعم فقال عاصم ابن ثابت أمير الشرية وهذا الشاهد انظر رغم انهم قالوا نعطيكم العهد والميثاق لكم الامان ولا نقتل منكم احدا. قال عاصم اما انا فوالله لا انزل اليوم في ذمه كافر. رفض اي شيء الاستشهاد واختار القتل كما سنذكر. قال اللهم انظر هذا كذا الشاب اخر اخبر عنا نبيك فايش دع الله عز وجل ان يخبر المولى سبحانه وتعالى نبيه في تلك اللحظه مثال حدث من فنزل جبريل واخبره الخبر من فعل ذلك اقرار لفعل عاصم من رب السماء والارض ومن نبي صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اخبر عنا نبيك. قال كرموهم بالنبي اكرموا يرمون باي شيء بما قلنا انهم كلهم ايش رماء. نعم رماء الزرق. قال فقتلوا عاصما في سبعه فقتل رقم واحد المسلمين سبعه اذا بقي كم ثلاثه من مجموع العشره. قال فنزل اليهم ثلاثه راس بالعهد والميثاق. نعم منهم خبيب الانصاري وابن دسنه ورجل اخر هو عبد الله بن طارق. نعم. قال فلما استمكنوا منهم منذ شاهد اخر المساله نعم بالرغم على فعل عاصم ومن معهم من المسلمين السته. قال فلما استمكنوا منهم بداوا يربطون من الثلاثه فرابط الاول ورابط الثاني فتبع من الثالث وقال هذا اول الغدر. انت قلت معايا دون ميثاق اذا لماذا تقيدونه؟ قال فلما استمكنوا منهم اطلقوا اوتار المسلمين فاوتقوهم فقال الرجل الثالث هذا اول الغدر والله لا اصحقكم. نعم وقيل انهم بداوا يقيدون الى من حرمهم قوام فصار. قال والله لا اصحقكم ان لي في هؤلاء اسوه يريد من القتلى الذين قتلوا ان فيهم ايش لاسوه يريد القتلى. قال وجرروه صاروا ايش ياخذوه بالقوه وعالجوه على ان يرحمهم فابى حاولوا ياخذوا معهم بالقوه في الاخر قال فقتلوا فاختار القتلى على اي شيء على الاسوه. الى ان قال فاستجاب الله لعاصي ابن ثابت يوم اصيب فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه اصحابه خبرهم وما اصيبه. كما قلنا في نفس اللحظه التي حدثت الحادثه اخبر المولى النبي صلوات ربي وسلامه عليه واخبر النبي من اصحابه. نعم فاستجاب لدعاء من عاصم رضي الله تعالى عنه. قال وبعث ناس من كفار قريش الى عاصم حين حدثوا انه قتل وقد خبر الى كفار قريش. نعم فارسلوا رسل لياخذوا من جثه من عاصم. لماذا؟ لان عاصم كان قد قتل يوم بدر احد عظمائهم فارادوا ان يفعلوا منه. نعم قال وبعث ناس من كفار قريش الى عاصم حين حدثوا انه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف يحمل شيء في جسده. قال وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. قال انظر هذه الكرامه الاخرى لعاصم. نعم قال فبعث على عاصم مثل الظلمه من الدبر. عرفنا الدبابين هذه غطتوا في مياه كبيره منهم حتى ما استطاع الكفار ان ياخذوا منه ايش شيء. ثم حدث كرامه اخرى جاء السيف فحمل الجثه. قال فحمدهم الرسولين فلم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيء. هذه كرامه ظاهره مثل عاصم رضي الله تعالى عنهم في اثار القتل على استئثار والاستسلام في الكفار. قال الحافظ في فتح الباري جلد 7 صفحه 384 قال في الحديث ان للاخير ان يمتنع من قبول الامام حتى لو قلت اما الناس لك ان تمتنع وتختار القتل لك انا بقوم الى ان تختار. قال وفي الحديث ان الاخير ان يمتنع من قبول الامام ولا يمكن من نفسه ولو قتل ولا يمكن من نفسه ولو ايش. ثم قال علي شيء جدا والله قال انا فتى من انه يجري عليه حكم كافر مثل اختي اذا كان طاغوت مسلم. انا ان يستغلك ويستعدلك من هذا الكافر طاغوت مسلم. انا من ان يجري عليه حكم كافر. هذا مع الفرق الشاسع الذي لا يقارن بين كفار امس وكفار اليوم. نعم والله كفار الامس البعيد الجاهليه الاولى هذه يستحقون من كفار اليوم والله يستحق. نعم قال انا من ان يجري عليه حكم كافر. قال وهذا اذا اراد الاخذ بالشده. نعم اذا اراد مسلم ان ياخذ بايش بالعزيمه. قال فاذا اراد ان اخذ بالرخصه فله ان يستاثر. لو ان يستاثر لا يجوز ما نقول بالتحريم. نعم لا نقول كان الافضل ان يقاتل حتى يقتل. قال الحسن البصري لا باس بذلك الاستئثار. وقال السفيان الثوري اكره ذلك. ثم ادركت ماذا السفيان. قال اكره ان يستاثر اذا يختار ان يقاوم الى ان يقتل. قال القطري في معالم السنه في الباب الرابع صحيح التسعه قال وفيه من العلم في هذا الحديث في صحيح البخاري قال وفيه من العلم ان المسلم يجارب العدو اذا ارهق اذا تعب وحيط به. نعم يجارب العدو اذا ارهق ولا يستاثر له ما قدر على الامتناع منه طالما في طالما فيه نفس وقوه يقاتل الى ان تنتهي تنتهي. نعم قال وفيه من العلم ان المسلم يجارب العدو اذا ارهق ولا يستاثر له ما قدر على الامتناع منه. نعم قال خاطئ في المتن فان خفي الاسر قاتل حتى يقتل كما سنذكر صراحه المقدمه. قال خاطئ في المتن الذي شرحه المقدمه ثم تنوني من جلد الثامن صفحه 332 قال ان خفي الاسر خطا يقع في ايش؟ الاسر قال قاتل حتى يقتل. قال المقدمه في المغني من جلد الثامن صفحه 333 قال يفرح هذه الجنة. قال إذا خشي الأشر أي المسلم فالأولى له. ماذا قال؟ لو إذا لم نقل الأوجب. إذا لم نقل الأوجب إذا كان يعرف أو يتيقن أنه مقدم على فتنة في دينه. نعم. قال فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل ولا يسلم نفسه الأشر. قال لأنه يفوز بسواد الدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب والاستخدام والفتنة. قال وإن سافر جهازة لما روى أبو هريرة ثم سقط قصة السابقة وفيها أن قبيل وصاحبه استأخر. قال قاض أخذ بالعزيمة وقبيل وزيد أخذ بالرخصة وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم. نعم. نذكر مرة معنا مسألة قريبا من هذه المسألة أهلية فيها تماما. من يذكر؟ فتح الله عليك. فش السفينة في حصار الكفار الصرديين لعسى كانت السفينة فيها كم؟ سنتات في الماء. ورغم ذلك آثار القتل يقينا بالغرق على أن تجري عليهم أحكام الأسر كما قال ابن كثير أنا فتن حتى بأسفوصا غرق لماذا؟ أنا فتن أن تجري عليهم أحكام الكفار في الأسر. نعم. فهذا ما قسمنا نحن فيه وكان السفينة هكذا بالفرد الواحد. نعم. قال في المغني فذلك من نصير صفاء في هذه المسألة مغني المحتاج من فقه الشافعية المجرد الرابع صفحة 200 مصحف أخط وصيف لم طيب. قال من قصد من المكلفين هجم عليه الكفار ليأخذوه ولو عبدا أو مرافا أو مريبا ونحوه دفع عن نفسه الكفار بالممكن له يقام بالمستطاع ولا يقتل. قال إن علم أنه إن أخذ قتل يقاتل ولا أن يقتل لأنه بدأ أن يقتل الأسر يقتل إيش بدون أن يجري عليه حكم الأسر بذل الأسر رحمه الله ويقتل الأسر. قال إن جوز المكلف المذكور الأسر والقتل إما أن يحرق وإما أن يقتل قال فله أن يدفع عن نفسه وأن يستسلم لا أن يقاتل ولا أن يقتل كلاهما لا يفعل هذا لا يفعل هذا وكنا الأولى أن يقاتل إلى أن يقتل. قال وأن يستسلم إن كان رجلا ثم قال لأن المكافحة حينئذ المقابلة بين الاثنين استعجال القتل والأسر يحتمل خلاص هو يستاسر بنية إيش أنه قد إيه قد ينجو. انتبه هنا القول بجواز ثلاث مقيد بأن يغلب على ظن أن هذا الأسر قد ينجنه فإذا غلب على ظن أن هذا الأسر ليس فيه نجاة وفيه فتنة كبيرة وليس بالدنيا فكما قلنا لا يبعد القول بوجود الله تعالى أعلى وأعلم وقل الأحوال أنه الأولى. قال لأنه قيد هنا بالخلاص يحتمل فيه الخلاص. نعم. قال وهذا إن علم أنه إن امتنع من الإسلام قتل وإلا إن امتنع عليه الإسلام. إذا كان مثلا بادرة نجاة ولو نصف إلا من المقاومة يستسلم يحرم بادرة نجاة من المقاومة أحاط به الكفار أحاط به الكفار وبدأ يقاومهم وعنده أمل ولو نصف إلا أنه ينزل من هذا السنين من هذا الكفار يستسلم ويحرم عليه الإسلام. قال وإلا امتنع عليه الإسلام. إذا كانت الكفة للنجاة يقاوم إلى أن ينجو فإذا قتل فبها أمانة. كما ذكر مسألة هامة قال أما المرأة أو قارئ أن يغلب على امرأة في بيت أو في مكان مغرب. قال أما المرأة فإن علمت انتداب الأيدي هذه الأيدي الكافرة إليها بالفاحشة إن عرفت أن على كفار إذا امسكوها سيقع فيها سيقال بها الفاحشة بالسفاحة فالكافر يحرم عليها الاستخارة. وعندي أن رفت تخاف المرأة الرجل إذا وأنا معروف في سنين طويلة لا يقع عليكم أنا لا عرفت انتهك أعراض الرجال تنتهك فإذا عرف الرجل أن أبو فانتهك نفس الحب. نعم. هذا أمر عند اتحاد أن يذكروني ماذا لما كان إيش؟ شيئا مستبع كما قلنا من الجاهلية الأولى تختلف تماما عن الجاهلية التي نحن فيها حتى الله القوي. نعم. أهل العلم ذكروا فيها كما في نهاية المحتاج ذكروا فيها الأمر أن الأمر إذا عرف أنه تنتهك عرضه ماذا قال؟ قال يحرم عليه الإسلام. وأنا والله تعالى أعلى وأعلم كنت ليس فاهم لكن نقول لا يرضى أن يصل فيها كذلك الرجل إذا عرف أن عبد فانتهك لأن هذا أمر ظاهر. قال أما المرأة فإن علمت انتداب الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت تقابل الآن تكتب بأي وسيلة ممكنة أنه لا تستثنى أبدا. قالت عليها الدفع وإن قتلت لأن الفاحشة لا تباح عند خوف القتل وأن امرأة مثال أخرى. نعم. وأن امرأة قتلت إما أن تقتل الفاحشة وإما أن نقتلك إقرار ماذا تختار؟ لا تباح الفاحشة عند الضرورة. وهذه الأمور التي لا تكون قاعدة مفترضة الضرورات التي تبيح من حضرتنا لا القاعدة هنا غير معمول بها فتختار القتل باتفاق الاتفاق على القتل يعيش فالفاحشة كما ذكر لا تباح عند خوف القتل. كذلك إذا أحط بها هؤلاء كفار الطواغيت وعرف أنها إذا وقعت في الأسر واستسلمت واستأثرت يقع فيها. نعم. فلا يلزم ذلك لا يقام إلى أن تقتل. نعم. ثم قال مسألة مخالفة فيها وانتبهوا لهذا الفرق. قال وإن لم تد إليها بالفاحشة وإن لم تمتد الأيدي إليها بالفاحشة الآن مسألة أخرى. نعم. الفاحشة لم تقع فيها الآن لم يقع فيها الآن ولكن فيما بعد يأخذوها مثلا في السجن وهناك قد يقع بها الفاحشة ماذا الحكم لك؟ بالله عليك ماذا الفرق؟ لو قال لما هناك فرق قال هناك يجوزها الاستسلام فإذا أريد منها الفاحشة تقاوم إلى أن تقتل. ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام بعيد جدا. لماذا؟ من وجوههم يوجد ثلاثة فإذا في صالح ام في ماذا؟ لاننا نقول ان هذا كلام المهم الرجل الاول ان قد انتقى في الاخر هي متمكنه من القتال ومن الدفاع عن نفسها. فاذا احيط بها وقد ادرك كيف تدافع عن نفسها ربما كان بسلاح بل يقينا ان يكون معها سلاح. فاذا كانت مثلا في بيتها يكون معها سلاح او اي غير فهي متمكنه في الحاله الاولى من القتال اشرف بكثير من تمكنها من الحاله الثانيه. هذه واحده. الثانيه انه اذا امسكوها في الاخر فقد احاطوا بها فتعجب عن المقاومه بلا حرق منه. الوجه الثالث انهم ربما تكبروا عليها تقعدوها وهي امراه مسكينه. ثانيا انهم ربما سقوها شيء سقوها ملونه او سقوها مخدره حتى تذكروا من قول الصحيح فبالله عليك ما هي امراه ولا هل تقول قبل ان تقع ام تقول بعد ان تقع؟ هذا كلام بعيد هذا كلام بعيد ومرضوض. كما قلت لك هناك فرق ان تعرف المراه انها سيقع سيسدد اليها اذن صحيح الان او بعد ان تقع ليس هناك ابن فرق. بل كما قلنا هي متمكنه من القتال والدفاع عن نفسها في الحاله الاولى اكثر بكثير بل بما لا يقارن من الحاله الثانيه. فلا يخفى عليكم الاعداد الطويل فقد وقع ملون وقد وقع مخدر حتى تمكن من اشياء والوقوع بها. نعم. قالوا لم تجد ايدي لا تلتحقها الان ولكن توقعتها بعد الشيء توقعت الفاحشه بعد الوقوع في الاخر. قال احتمل واحتمل قال على الاحياء قال احتمل زواج الثانيه ثم تدفع اذا اريدنا. قال ربما يدل على التسلسل ونحن نقول هذا كلام ضخم. نقول في حالتين هي الامر سواء اذا عرفت المراه ان الايدي تسدد اليها بالفاحشه سواء الان او بعد الوقوع في الاخر والله تعالى اعلى واعلم لا يجوز ذلك في الاسلام لا يجوز ذلك في الاسلام ولا يجوز ذلك وانما تقاتل حتى تقتل. نعم. حكم المراه حكم الامر وكذلك حكم الرجل اذا عرف انها تقتل. ارجو. نعم. هذا والله تعالى اعلى واعلم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله نكمل ان شاء الله هذه المسائل التي قلنا انها تتعلق بالاستشار والاسئله في المسلم. تتمنى في المسائل الاولى حول ثبات الحريم والشراء على التفصيل الذي سبق ثم تكلمنا في المسائل الثانيه حول بيان جواز عدم الاستشار واختيار القتل على الوقوع في الاسئله. يقول الحافظ في تعليقه

الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي في ذكر صلاة الحديبية من حديث النسوة وفي وفي القصة نأخذ الحديث الذي يعتبر هو العمدة في هذا الباب أو في هذه المسألة هو ما جاء في قصة أبي بصير رضي الله تعالى عنه. والقصة كما تقول حدثت في ضمن أحداث صلح الحديبية في ضمن أحداث صلح الحديبية وذكر الصلح والقصة الإمام البخاري ثلاث مواضع من صحيحه منها ما ذكره في كتاب المغازي في ذكر صلح الحديبية. والقصة صلح الحديبية تكون طويلة نأخذ فقط محل إيش محل الشاهد وشيء في هذا الحديث حديث موسى قال ثم رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة. أنتم تعرفون أن قريش صرف النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن ما شرطه من شروط صلح الحديبية أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش مسلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأي شيء برده يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برده صحيح هذا من الشروط التي أمضاها النبي بكفار قريش صلى الله عليه وسلم عليه. نعم فنقول في الحديث ثم رجع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم. نعم هذه الحالة التي شرطت فيها قريش أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جاءه مسلما. صحيح إذا ما حكم أبو بصير ما حكم أبي بصير بالنظر إلى الصلح أن يقوم النبي عليه السلام بأي شيء برده حكم بالنظر إلى الصلح. كما قلنا المسلمون عنده شروطين المسلمون عنده شروطين فالنظر إلى الصلح الذي اتفق عليه المسلمون والكفار يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد أبو بصير إلى كفار قريش مرة ثانية. صحيح نعم هذا الذي حدث بالفعل. قال فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فأرسلت قريش خلفهم من رجلين يطلبون بإرجائه لهم مرة أخرى فقالوا العهد الذي جعلت لنا الاتفاق الذي تم بيننا وبينك يا رسول الله قالوا الاتفاق الذي بيننا وبينك يا محمد. صحيح كلامهم صحيح نعم العهد الذي جعلت لنا قال فدفعوه إلى الرجلين فسلموا النبي طبعا هذه الخطوة ثقيلة جدا. نعم وقيل عن النبي عليه السلام وثقيلة على المسلمين وثقيلة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكن كما قلنا هذا يعلمنا أي شيء أن المسلمين عنده شروطين نعم وعنده دين وعدم الغدر ولو بالكافر. نعم قال فدفعه إلى الرجلين فدفعنا بها الأخرى إلى هذين الكافرين فخرج ذلك وأنا سبب ماذا فعل أبو بصير رضي الله تعالى عنه مع هذين الرجلين الآن هو أبو بصير في حكم أي شيء في حكم الأسير فتح الله عليك أسير مع الكفرة المشركين. نعم فهل لو أن يقتلهم ثم تمكن انتبه أبو بصير عندما وقع في الأسر هل جرى بينه وبين هؤلاء الكفار عهد أمان أو وثاق؟ لا من قريب ولا من بعيد لا أمان ولا شبه أمان. نعم قال رفعه إلى رجلين فخرج به حتى بلغ ذا الفلسفة متى إلى مكة المدينة فنزلوا يأكلون من تمر لهم جلسوا يأكلون طعامهم فقال أبو بصير وسري صفة المسلم المسلم كيف فقط وأنبغى عليه بالفعل أن يبذل وسعه في العروض وفي النجاة. نعم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد يظهر ايش؟ كذا ما لم تؤمن ما لم تؤمن بلفظ صريح أما انتظر ذكرها العلم أنها أمان. نعم والله إني لأرى كيف هذا يا فلان جيد فاستدوا الرقص دخل الغروب خلف من خلف الكافر. نعم فاستدوا الرقص انتحطوا فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربته لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت به ثلاث مرات فماذا شيء خطا جربت في المعارك الشداد فقال أبو بصير أرني أنظر إليه هذا الذي يريد أعطينا حتى أنظر إليه ليش؟ أنظر سيفك أرني أنظر إليه فأمكنه منه فأعطاه له ذلك الغبي. نعم فلما أمكنه وتمكن منه ماذا فعل به أول ما فعل؟ ضرب به إيش؟ راسه ليش ما تربط؟ أول ما فعل ضرب به راسه. نعم فأمكنه منه فضربه حتى ضرب حتى خذي سحب جثة أن إيش؟ حامدة راى هذا الموقف ماذا فعل؟ حط رجلي فر من داخل قال وصر الاخر حتى اتى المدينه فدخل المسجد يعني من كده فبعض اخذها مرحله واحده من ذي الحليفه الى ان يرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمن وهو لماذا رجع المدينه؟ هو خاف ان يجري في اتجاه قريش فيدركه ابو بصير فيقتله فرجع في اتجاه المدينه حتى ايه؟ حتى يحتمد النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاه. نعم والله تعالى اعلم وارحم قال وصر الاخر حتى اتى المدينه فدخل المسجد يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى لما رأى المسجد على هذه الحالة ماذا قال؟ قال لقد رأى هذا زهرة هذا رأى ايش امرا ايش مجعا مرعبا لقد رأى هذا زهرة لما انتهى للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتل صاحبي ابو بصير قتل من؟ قتل صاحبي واني لمقتول الا تنجدني من ابو بصير فسوف يقتلني قتل صاحبي واني لمقتول فجاء ابو بصير خسر طبعا ما ترك فقال يا نبي الله قد والله اوحى الله ذمتك طبعا هذا كلام فأنت فعلت ما عليك أنت بناء على الاتفاق الذي بينك وبين كفار قريش أبغاك ذمتك وارجع ثاني إليهم أما أنا فتعرضت منهم بما اتفقت وهو ذكره قال الله أوصى الله ذمته أدرد الثاني إليه ثم أنجى من ذا منهم. أي كان صحيح؟ نعم. صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على البصير بأدنى كلمة ولا أوجب عليه لا نية ولا خوف ولا ضمان ولا أي شيء، بل على التحقيق حرض المسلمين منهم في مثل حالته على مؤازرته ومناصرته وعلى الإكساء. نعم. ولكن بعيد عن النبي عليه السلام. ثم أنجاني الله منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمه يشعر حرج لو كان معه رجال. هذه جملة حرجية، حرج كان النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المستضعفين في مكة على أن يقتدوا بشارع البصير. نعم. قال وإلى أمه يشعر وليس مشاعر كما يقول البعض، يشعر حرج لو كان معه إيش؟ لو كان معه رجال، أو في الرواية لو كان معه أحد. يشعر حرج لو كان معه أحد. فصدمة المسلم، صدمة المسلم. فلما سمع ذلك عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرجع مرة إيش؟ قال هذا بحال الصق. أما أن يذهب في حال سبيله لأي مكان آخر ويفعل ما بدأ له بعيد، انتبه بعيد عن صفة الإمام الذي أبرم هذا الاتفاق مع كفار قريش، فلن يشعرني أدنى بلغة، بل على التحقيق هو محمود غير مذموم. سجن بالعزيمة. قال فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. لما سمع نفسه يقول هذه الجملة عرف أنه سيرجع إليهم. ما صبر. قال وينسلك رجل آخر. نعم. عندما طبعا الأحداث تصل إلى مكة. نعم. والقصة بلغت عن طريق هذا الرجل الذي قتل في أحده. فلما رجع تداول كفار قريش الخبر ووصل الخبر إلى من؟ إلى من؟ إلى المستضعفين من المسلمين في مكة، ممن هم في مثل حالة الضفر، ومنهم أبو جندل بن سعيد. نعم. قال وينفلت منهم أبو جندل بن سعيد، وأبو جندل هذا هو الذي أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينزل الاتفاق. تعرفون؟ أبو سعيد بن هو الذي أنذر اتفاق مع النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أن ينذر اتفاق قبل أن يقتلوا اتفاق جاء أبو جندل مسلما. فقال سعيد الشرط يا محمد أرجع إليك وإلا لا أمضي معك الاتفاق. فأرجع النبي عليه السلام في الحالة الأولى. فكان له ابن سعيد الأمر هذا ساعة ومخرج وخرج من الله سبحانه وتعالى. لما فعل أبو سعيد فعلته هذه اقتدى لي أبو سعيد، بل اقتدى لي جمع غفير من الصحابة من المسلمين في تلك الفترة. قال وينفرد منهم أبو جندل بن سعيد. ينفرد من من؟ من كفار لما كان مسجونا مثل الشجار قديم في مكة. فلاحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم، فبس على أبو بصير بس على أبو جندل، فخذ بهم باقي المسلمين. نعم. فصاروا لا يذهبون إلى المدينة، لأنهم لو ذهبوا إلى المدينة سنقول مثلا بأي شيء بإسماعيلهم وضربهم. نعم. فكانوا يذهبون إلى أبي بصير حتى تطورت منهم عصابة بأن بكل ما هم مسلم. نعم. في العصر الحديث في العصر الحديث عصابة الثانية قطعت الطريق وأذاقت كفار قريش الولايات. قال فجعل لا يخرج من قريش رجل قد اسلم الا لحق ابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابه مجموعه من الناس. طب الله انظر ماذا فعل هذه العصابه، وهذا حديث على التحقيق في عده فوائد فقهيه تعملونها في عقلنا في عده فوائد فقهيه. نعم. وفي رد على كثير من الذين يشتركون في الجهاد شروط ما انزل الله بها من سلطان. قال فوالله ما يسمعون، انظر ماذا فعلت هذه العصابه، فوالله ما يسمعون بعير خرجت من قريش الى الشام الا اعترضوا لها. فهذا اولا في جواز القتال بدون امام، وقال هذا ليس له امام، اليوم كان في المدينه. صحيح؟ هذه واحده. الثانيه فيها جواز القتال بدون دوله، اين لهم دوله؟ من كفار طريق من قوه الروايه. صحيح؟ ثالثا فيها جواز الاغاره من اجل اي شيء، لاجل الغنيمه، لاجل الغنيمه. قال لا يسمعون بعيد خرجت من قريش الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم، وفيها جواز اي شيء فهم جماعه هذه. وهذا الامر مع ان المسلمين امام وخليفه وسلطان ودوله، فكيف في حال بهذا الامام والخليفه وسلطان ودوله؟ محمد عليه السلام قال الا اعترضوا لا اي اعترضوا هذه الخطيره والعير فقتلوهم واخذوا اموالهم، فعصرت قريش. انظر قريش التي كانت تطالب باي شيء بارجاعهم، صارت تطالب باي شيء باخذهم، بل ياخذهم النبي عليه السلام. لماذا؟ لانه لو اخذهم النبي عليه السلام فقد دخلوا في عهد من؟ في عهد النبي عليه السلام مع كفار قريش، فسيكف ايديهم عن كفار قريش من صغرها. ولكن قلنا من شروط العهد انه كان ايش؟ هناك هدنة 10 سنوات. بس انهم الان خارج العهد. هم الان خارج اي شيء؟ خارج العهد. فصار من مصلحة قريش ان تطالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كانت تطالبه بارجاعهم، كانت تطالبه اي شيء؟ باخذهم، خذهم لا نريدهم. نعم. لانهم لو دخلوا في تحت حكم النبي عليه السلام التزموا بالعهد، التزموا بالعهد وبناء الهدنة. نعم. قال ننظر اخوانا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يتقي الله بخير كما يحب الله ويرضى. فأرسلت قريش تناشده الله والرحيم، لم يخلق الله والرحيم، لما أرسل فمن أتاه منهم هو آمن، خذهم لا نريدهم. قال فأرسل النبي صلوات ربي وسلامه عليه إليهم، فأنزل الله تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بفضل مكة من بعد أن أخركم عليهم إلى قول حمية الجاهلية. فهذه القصة التي كان مستمر. هذا الباب في بيان جواز قتل المسلم لمن أخره من الكفرة والمشركين إذا لم يكن بينه وبينهم أحد فلا نفاق ولا أمن. يقول الحافظ في فتح بيان جواز هذا الحديث كما في المجال الخامس صفحة 139 قال رحمه الله: زاد الأوزاعي عن الزهري بعض الروايات التي فيها فوائد زائدة، فقال أبو بخير: يا رسول الله، عرفت أني إن قدمت عليهم فتنوني عن ديني، ففعلت ما فعلت، أي فتنت أحد رجلي وخر الآخر حتى لا يفتنون عن ديني، وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد، فلم يكن بين أبي بخير بنص الرواية وبين كفار قريش عهد ولا عقد يمنعه من أن يختل الشيف ويستريح دماؤهم وأموالهم وغير ذلك، مما يتبعهم كفار محرمين. قال: فعلت ما فعلت وليس بيني وبينهم عهد ولا عقد. فنقول: فهذه الرواية فيها أنه رضي الله تعالى عنه فعل ذلك كرارا من شدة الكفرة له في دينه، كما أن فيها أنه ليس بينه وبينه أمان ملزم ولا عقد معتبر. هذا مع أن بعض الأئمة أجاز ذلك حتى لو نزل على عقد أو أمان بينهم، كما قال أبو حنيفة. كما قلنا أن بعض الأئمة أجاز حتى لو نزل المسلم، انتبه، حتى لو نزل المسلم على عقد أمان أو ميثاق بينه وبين الكفرة أجاز له أن يسر وأن يقتله، كما قول من؟ كما قول أبي حنيفة. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لأن العصمة لا تثبت إلا بالإسلام، فبالعصمة لا تثبت إلا بالإسلام، فهو حتى لو نزل على عهد وعقد وقتله ليس عليه الشرع شيء، ليس عليه الشرع شيء، إلا أن نقول باسم الغدر واسم الخير، واسم إيش؟ الخير، لأن العقد، لأن العصمة عندنا لا، حتى عند أبي حنيفة، خلافاً لما هو منتشر عند الأحناف، لا تسأل إن شاء الله دي مسألة مستقلة، حتى عند الأحناف خلافاً لما هو منتشر عنه أن العصمة عندهم وراهم بذلك مصوم كثيرة جداً جداً جداً، ولكن في غير مقامها، ومن ثم يعني كثير من الناس لا يقع عليها. لأن ذلك مصوص كثيرة أن العصمة لا تكون إلا بالإسلام، أن العصمة لا تكون إلا بالإسلام، ورغم أن الأحناف ممن يقولون بأن الشارع استثنى سواء نصا أو قياسا بعض الأحناف كالشيوخ والزنا والمرضى والأميال وغير ذلك، ممن يقولون هذا خطأ، ورغم ذلك هم يقولون أنه لو قتل هذه الأصناف إلا ليس عليه شيء، لا غمان ولا غمان ولا أي شيء. لماذا؟ لأن العصمة لا تثبت إلا بالإسلام. فنقول كان حافظ فذلك من فوائد هذه المسألة في المجلد الخامس صفحة 141. قال: وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي الغيلة، فقتلوه مجاعا قتلوه غيلة ثم اتباع سلم من السيف بل سيفه قتلوه بسيفين. قال: جواز قتل المشرك المعتدي الغيلة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا، ليس غدرا، لأنه ليس بينه وبينهم عقد ولا ميثاق ولا أمان، لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأنه كان في مكة وقد كان في المدينة، ولأنه بالذات كان محبوسا بمكة، لكنه لما خشي أن المشرك يريد إلى المشركين درأ عن نفسه بقتل، دفع عن نفسه ودافع عن دينه بذلك، ولم ينكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه قوله ذلك، ما أنكر الله عليه السلام، وكما قال ابن القيم في المعاد ولم يضمنه لا بدينه ولا بقرض ولا بغير ذلك، لم يضمن ذلك المقتول. قال ابن حفص مصارحة الأسواق المجرد الثاني صح 1053، قال: الأسير المقطوع، الأسير المقطوع على المقطوع الذي وقع في أيدي من؟ فإذا الكفرة، فإذا من أسرى. قال: الأسير المقهور متى قدر على الهرب من الكفار لزمه ذلك. إذا هو تعبير بديل، ليس يجوز، وإنما إيش؟ كلمة يجوز كلمة صحيحة لكنها تشمل أصناف، تشمل الواجب وتشمل المستحب وتشمل المباح. التعبير ده صحيح، التعبير ده صحيح. أما إذا عرضنا التعبير الدقيق فنقول: وجب عليه أن يكون بالهرب والسرب إثبة بنفسه ولدينه من تحكم السلطة الكفرة المشركين. قال: الأسير المقهور متى قدر على الهرب من الكفار لزمه ذلك بلا خلاف، بلا شك، إلا أن قالوا بلا خلاف يقضي الحالة الإيش؟ الحالة التي ليس فيها عهد ولا نفاق ولا أمل، أما الحالة الثانية فقد نقلنا فيها الخلاف. نقول هناك دليل مرافق كذلك يدل، وإن كان خبرت نفس قريب نفس قصة أبو بصير فلا تكشف غيره، إن كان متقدم على قصة أبي بصير يدل كذلك على جواز أن يقوم المسلم بقتل من أسرى من الكفرة المشركين إذا لم يكن بينه وبينهم عهد ولا نفاق ولا أمل. ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه لما جاء ابو جندل الذي ذكرنا قصته الذي فيها بعد الفتح على بصير، لما جاء ابو جندل في اوائل صلح الحديبيه، لما جاء ابو جندل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه هاربا من الكفار يرقص في قلوبه، كان محبوسا من قبل وكان مسلم قبل صلح الحديبيه، ولكن كان ابوه يسلم في باله، صحيح؟ فلما جاء صلح الحديبيه استغلها فرصه وخرج الى النبي عليه السلام وهو في قيوده منذ الحق على النجاه بالدين، يرقص في قلوبه قال الينا ابوه فنصمه، وهو الذي كان هذا خبر يعني ابوه الذي كان يمضي العهد مع النبي عليه السلام، ولد اخرته قريش يتخاذل مع النبي عليه السلام، وابوه حسن فيما بعد وحسن اسلامه رضي الله تعالى عنهم. قال: قام الينا ابوه فنقم ضربه على وجهه، قال عمر انظر خير عمر، هذه هي الشاهد، قام عمر فقمت جنبي أبي جنبي خلاص أنا أخلع أمر برسل قال رجع لا تعالى أنا أخذك لتفاق مع القوم نعم فرص حاجة جوي هل يترك عمر؟ ما ترك عمر قال وانظر في دناك ما قلنا على ما نذكره مرارا بسرارا أن العصمة هي بالإسلام وأن كافر ليس له أدنى عصمة ولا كرم إنما دام وحدين فلا مكلم كما قال عمر قال والمرتد أنجس وأخبر نعم أنجس وأخبر قال عمر فقمت إلى جنبي أبي جنبه فقلت إنهم الكفار وإن دم أحدهم دم كم يعني إيش؟ يعني اقتل اقتل واحرم نعم كل عمرك ساعة أنت لست في العالم فكان عمر يحرم فحرم ظاهر على أي شيء على خشي أبي أنه فاسد نعم قال فقمت إلى جنبي أبي جندل فقلت إنهم الكفار وإنما دم أحدهم دم كلب وجعلت أذني من قارن السيف جعل يخرج ويقال ما يشد قال السيف عمر حتى يستلق فرغب انظر ولا وزراء الله سبحانه وتعالى لا أبو ولا أخوة ولا غير ذلك قال وجعلت أذني من قائد السيف لعله أن يأخذه فيضرب به أباه فحبيب مشروف من عمر رضي الله تعالى عنه على قتل أبيه حتى يفر بنفسه فراة بدينه ونجاة بإسلامه قال قضم الرجل بأبيه عمر كان شديد في الحق كما عمر قال قضم الرجل بأبيه الله تعالى هذا عنه ذكرى سموه من غير الثامن صفحة 320 فنقول هذا الصحابي المشروف من عمر رضي الله تعالى عنه على قتل المسلم لمن أسره وإن كان أباه دلالة على مشروعية هذا الأمر لأنه كان مخرج ومسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كله كان أمر النبي عليه السلام ومسمع منه والمرأة ولم يمكن منه حركة واحدة فهذا دلالة أخرى على مشروعية أن يتم المسلم بقتل من أسره هنا تنبيه هام جدا ورؤية الانتباه ونرجو الانتباه وهي مسألة هامة تتعلق بهذه المسألة بخصوص هذه المسألة وتتعلق بجملة من المسائل نحن قلنا أن الحالة الأولى الحالة الثانية فيها ثلاث حالة ثانية يشهد وصيها ثلاث حالة أن ينزل المسلم على عهد والميثاق وأمال بينه وبين الكفرة الذين قاموا بأسره ففي هذه الحالة اختلف أهلين هل يجوز له أن يقتلهم ويقتل بدينه أم لا يجوز بل منهم من قال بعدم جواز الهروب أصلا كما يقول الإمام مالك صحيح ومنهم من أجاز كما يقول أبو حنيفة نعم فنقول أن هذا الخلاف لا يجري بأي حالة من الأحوال إلا مع الكفرة إيش الأصليين مثلث لا يجري إلا مع الكفرة من الأصليين أما مع الكفرة المرتدين فليس هناك أدنى خلاف لماذا؟ لأن هذا الأمان كحكم شرعي من أحكام فقه الجهاد لا يكون إلا لمن؟ للكافر الأصل أما من شروط الظاهر التي مرت معنا من قبل في القصة فيها اليوم إن شاء الله تعالى بين كفر الردة يقول والكفر الأصلي أن كفر الردة أغلظ بالاتفاق من الكفر الأصلي ومن الوجوه التي تغلظ بها كفر الردة أن الكافر يؤمن ويأخذ له عنده أمان أما هذا لا يجري بأي حالة من الأحوال مع الكافر ولو جرى فهو باطل غير منجم ولا كرم انتبه نقول ان هذا فلا يجري مع الكافر ولو جرى فهو غير منجم ولا كرم بل انتبه للمسلم ان يخدع الكفر المرتدين وان يوهمهم بالامان ثم له ان يقتلهم جيدا معي فنقول فالدليل على ذلك الحمد مبسوطه يحد لذلك ما جاء في قصه ابن أبي صح في قصة مشهورة هذا أبي أبي الله تعالى عنه كان من وراء الشيطان في دين فارتدوا على حال الكفار مكة فارتدوا على حال الكفار مكة نعم إلا أن الله سبحانه وتعالى تغمر برحمته فكتب له الرجوع مرة ثانية للإسلام صحيح؟ نعم منتبه للقصة لأن هذا دليل ظاهرة على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل ومحل ضبط الحديث هذا الحديث يعني هو على تحقيق بعض التشريع ونقول عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم فتح مكه اجتمع عبد الله بن سعد بن ابي صح عند عثمان بن عفان كما قلنا هذا كان صحابي وكان من كفار الوحيد ثم ارتد وغلى الشيطان ورحل بكفار قريش ورحل دار الحرب فصار اي شيء صار مرتدا مرتدا محاربا نعم من الفروق من خلال دار الحرب فايت صار مرتدا وليس كافرا حكميا فلما دخل النبي عليه السلام على فتح مكه امن الناس جميعا الا بضعه نفر منهم هذا الرجل أما الناس جميعا إلا بضعفة وقر منهم عبد الله بن سعد بن أبي صالح قال فلما دخل بنا السلام فتح مكة ماذا فعل ذلك الرجل وقد عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أحضر دمه ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة فماذا فعل؟ ذهب إلى أخيه من الرضاعة من هو؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى فاختبأ عنه عنده حتى يأمن له عثمان النبي عليه السلام ويشفع له قال فلما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي صالح عند عثمان بن عفان فجاء به جانبا لكن لما انتهت الوقائع وصحت مصر واستقر الامر وادت الاحداث بالامور مع سجاد عثمان رضي الله تعالى عنه حتى يرفع من دوا السجير له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوقفه على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وانظر هل حيث من الآلة مركبة؟ لماذا؟ لأن هذه القصة جرت والرجل إيش؟ مسلم أسلم وتاب. لما ذهب بينا لنا كلام هذا الراقب كان أسلم وتاب وذهب لنا كلام مسلم سائر قال يستفسر نازم على المغرى منه. قال فجاء به حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله ثم رجل خلاص أسلم وتاب فبايع فجاء مسلما تائبا فرفع رأسه من؟ النبي عليه السلام فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى عثمان يلح النبي عليه السلام ورسول بايع عبد الله يسلم ينظر الله ولا يبايع ولا يؤمن ولا يتكلم معه كل بايع عبد الله ينظر الله ولا يتكلم معه بايع عبد الله ينظر الله ولا يتكلم كم مرة؟ ثلاثة مرات. لماذا؟ في انتظارا لمن يدخله كما سنقول قال فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقول أحد من كل قتله بايعه كما قلنا سابقا أنه جاء مسلما تائبا فليس كثيرا مكذبا أن الجرى ما رسل إلا ما أجره وعثمان رضي الله عنه ما أخذ كثيرا صرحا بهذا الأمر. قال ثم أقبل على أصحابه بعد أن بايعه خلاص ثم أقبل على أصحابه فقال بسبب الشاهد أما جاء فيكم رجل رشيد انظر يلوم ويوبخ أصحاب صلاة رب السماء على عدم إيش؟ قيامين بقتله فكان قتله أحد قبل أن يدعي مثلا إليه من سرقين قال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كفت يدي عنه عن بيعتي فأقتل ثم كان أريد أن إيش؟ أن يقتل كان أريد أن يقتل فقالوا ما أدري يا رسول الله ما في نفسي ما نعرف الله ما أدري ما في نفسي ألا أو مات إلينا بعينك يأشر إلينا بعينك ما يفعل غير ذلك غير المسحر غير الأنبياء فقال إنه لا ينبغي النبي أن تكون له خائنة لأن هذا أبدا من هو لا ينبغي النبي أن يكون له إيش خائنة أن يكون له ظاهر خالد باطن أبدا ما ينبغي النبي نعم الأمثل في الأمثل في الحديث صحيح رواه أبو داود وهم خرج في يعني هذا في بدايه كتب السنه رواه أبو داود بحديث موضع رقم 2683 و4330 في حق الشيء والنسائي تدرك مجلد السابع 505 والحاكم مجلد الثالث صفحة 45 والبياقي مجلد السابع 46 وغيره وخرج الباني السلسلة صحيحا في الحديث صحيح إلى أن إلى آخره. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وروات روايات وله عدة روايات كثيرة جدا بعضها أفضل من بعض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان عبد الله بن سعد بن أبي شرح يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بما يكتب رسول الله كان من كتبه شيء ويحرج يقول اللهم يا محمد خلوه الشر صدق قلوبنا على دينه. قالت أجلوا الشيطان فلحق الكفار انظر يا خالد من مقاتل الواحد إلى مسجد محارب يعني بالله ومثله من أشد منه الرجال ابنه يسوع الذي انقلب من مقاتل الواحد إلى إيش مقاتل الواحد من مسيلمة كذا من مقاتل الواحد محمد صلى الله عليه وسلم عليه نسأل الله الثلاثية أن يثبتنا إياكم أن يقبلنا عن الشر انقلب من كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم الى كاتب وحي المسلمين واي واحد يكتب المسلمين الا الشيطان فقال فاذن له الشيطان فلح الكفار فامر به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان يقتل يوم الفتح قال فاستجار له عثمان فاجاره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القصه التي ذكر معه وهذه روايه حسنه اخرجها ابو داود برقم 4358 والنسائي من جلد السابع من سنه صفحه 110 على مسؤولية قتل المرتد بدون استفادة ولكن في من تغلظ رجته ومن تغلظ رجته نعم هذه واحدة الثانية يدل بها كذلك على مشروعية قتل الممتنع المرتد الممتنع بدون استفادة سواء كان ممتنع بسوكة أو كان ممتنع بدون الحرب نعم بدون أي شيء بدون استفادة هذه ثانية ثالثة يستدل بها كذلك على مشروعية بل على وجوب في الوصف صحيح على مشروعية أو وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولو تاب وأسلم فلو تاب هذا كله هذه المرسلة مع من روي جهة مسلمان فائدا مستخسرا وانا كلام كثير من الشيخ الإسلام سوية حول هذا الحديث وأوجه استدلال من ثلاثة كما قلنا أوجه الحديث هذا المسألة في رواب التكفير ويخرج منها عن فكر الجهاز هناك حديث مؤخر دلالة على هذه المسألة ما قاله أحمد المجلد الثالث من مسلمه طبعا التحقيق من زوائد ابن عبد الله عبد الله ابن الإمام أحمد من زوائدها عن المسلم المجلد الثالث صفحة 487 وأبو داود برقم 2761 هذا حديث جريء وهذا من جبريل كان نعم وكذلك محل البحث في بعض التفسير بإسناد صحيح عن معين بن مسعود بإسناد صحيح عن معين رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءوا رسول مسلمة كذاب جاءوا من؟ رسول عرفان مسلمة فنزع في زمن من؟ النبي عليه السلام هو والإيه؟ الأسود العمشي كذاب الزاب كلاهما تنبع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما أخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الحديث صحيح البخاري قال حين جاءوا رسول مسلمة كذاب بكتابه فمسلمة حصل الله انظر الوقاحة والسخاء يرسل رسالة يا نبي عليه السلام يدعوه فيها للإيمان بنبوته نروح رسول الله بحق الباطل حتى لا تستغرق شباب ذلك من مبتدع أو من صاحب قول محارب أو غيره إذا كان مسلمة فعلها نحن معتمدين فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن دون ذلك أولى بكثير قال حين جاءوا رسول مسلمة كذاب بكتاب يقول لهما وأنتما فلما أرسل رسالة النبي عليه السلام يقول له فيها أني وأنت قد اتحمى شيء إني قد أشركت في الأمر معك إن قد شرت في الأمر ما قدر الله أن يستكون نعم إن قد شرت في الأمر ما فلكم نصف الأرض ولنا نصف الأرض ولكن قريشا قوم لا أعلنون نعم قوم هذا النبي عليه السلام الكذاب، نعم، وبعد الرجوع بني حنيفة إلى حضرة الإسلام، ومنهم ابن نواح، هذا الذي كان أحد اصلي رجع الاسلام وكذا. بعد ذلك فتره طويله والنيه المحاود ولايه الكوفه فنعمل ايش الكوفه. وكانت الكوفه مسجد يعرف بمسجد بني حنيفه. يحرك من بني حنيفه بنو حنيفه اسلاما قدام حنيفه. فمر احد التابعين مر بالمسجد والصحراء فسمعوه يقولون ايش في رب الاذان اشهد ان مسلمه رسول الله. يعني ايش حكمها رده غير عادي ولا تحت تاويل ولا كنت بدون صفر رده غيره صحيح تحتاج لحروج تحتاج استسلام ما يكرم لك صحيح. فثبت عليها الرده بكلمه شرعيه صحيح. فذهب ذلك الرجل وابلغ من ابلغ امير الكوفه. من هو امير الكوفه؟ ابن مسعود صحيح. فاحضره ابن مسعود وفي روايه انه كان استماع فاحضره ابن مسعود مذ انه استتاب الجميع على من؟ على ابن النواحي. استتاب الجميع على من؟ على ابن واحد. فلما وجد او قال بعض المال استتاب الجميع ولبس ابن واحد ذكر له الصفحه. النبي عليه السلام قال له يوم ان جاء رسولا لمسلمة لولا ان الرسل لا تقتل لقتلهم. فنقول عن ابي معلم السعدي قال مررت في السحر معنى السحر وقف قبيله الثلث الاخير من الليل بمسجد بني حنيفه وهم يقولون ان مسلمه رسول الله فصدق عليهم الرده. قال سالت عبد الله من هو المسعود امير الكوفه فاخبرته فبعث الشرطه لا شرطه بعد اي شيء الشرطه فجاءوا مني فاستتابهم استتاب جميعا فتابوا فخلى سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النواح استتاب جميعا على من على هذا الرسول رسول مسلمه. فقالوا احدث قوم في امر قال انت عبد الله الناس احدث قوم يعتادوا في امر فقتلت بعضهم وتركت بعضهم. لماذا؟ لماذا قتلتها لماذا قتلتها له وقتلت هذا؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وقدم اليه هذا يقول المخلوق من هو؟ ابن الله وقدم اليه هذا نعم وابن غسان الثاني وابن غسان فقال اتشهد اني اتشهدان اني رسول الله فقال نشهد فقال تشهد انت ان مسلمك رسول الله فقال لي صلوات ربي وسلامه عليه امنت بالله ورسوله ثم قال الشاهد ولو كنت قاتلا ودا لقتلتكما. قالت مسعود فلذلك قتلته فلذلك اي شيء هذا واعتقد من نفسه على الرده لما قتله لان النبي عليه الصلاه والسلام كان سيقتله لولا انه كان رسولا لولا انه كان رسولا. نبوه الله يوقع عند ابي داود برقم 2262 فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحه فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحه قال له سمعت الرسول صلوات ربي وسلامه عليه يقول له قبل ان يقتلك يقول لولا انك رسول لضربت عنقك. ثم قال مسعود فانت اليوم لست برسول. اذا الحكم ايش؟ الحكم ايش؟ المرتد امرا مطلقا حال البدء